ذهبوا بالتأ كثير الذكر بعد فراغ الصراحة. لا يذهب الأجر، الأجر يذهب بالتأخير. يعني قد يكون يعني طالب علم صلى في مسجد معين ثم يريد أن يلحق الدرس مثلا في مسجد آخر، فيخرج مباشرة من بعد الصلاة حتى يلحق الدرس. يأتي بها، يأتي بها وهو ماشي. أنا أقصد هذا ما يؤثر يعني. لا ما يؤثر. تفضل. ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ذكرت في احدى جلساتك هنا، ارفع صوتك، ذكرت في احدى جلساتك هنا ان لا هناك حرج في ان يترك السائق مع النساء المسلمات. انا ما اسمعك.